أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا you يسأل أيان يوم القيامة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل Mm-hmm. والتفت الساق

ما أنت من ذكرها إلى ربك مرسلها. صدق الله.